إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وهدانا إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ناج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشرها محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألى وإنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وما أنتم بمعجزين عباد الله فوالله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتسألن عما كنتم تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا واعلموا عباد الله أنه ما هناك من دار إلا الجنة أو النار فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيها الناس إن الله عز وجل خلقنا ولم يتركنا سدى نعيش بهوانا أو لدنيانا ولكن أرسل الأنبياء والمرسلين هداة مرشدين إلى الأمم ليعلمونهم أن الله عز وجل سيحاسبهم على كل شيء يسألهم عن كل شيء قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق يسألنا عن ماذا؟ يسألنا عن الإحسان فيجازين بالإحسان إحسانا يعفونا عن السيئات، فيحاسب كل واحد منا عما اقترف من الإثم. فخذوا حذركم وكونوا على يقين مما تسمعون، فإنه كلام الله رب العالمين. فلو عاد ميت من قبره لأخبركم عما حدث له وما رأى في عالم البرزخ، ولكن أنبأنا نبينا عن يقين، والله عز وجل قال لنا عنه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الناس، من أجل النعم التي لو افتقدها الواحد منا دفع الغالي والرخيص وكل ما يملك من نفائس الأموال والمعادن من أجل أن يحظى بهذه النعمة. نعمة الوقت، كم من مريض يتمنى أن تعود صحته ليفعل كذا وكذا، وأنت صحيح تدب بقدميك على الأرض ولا تأذى بضياع الوقت. اعلم أخي المستمع الكريم أن ضياع الوقت من المقت، والمقت غضب الله، وغضب الله عز وجل لا يقاط. سنسأل عن الدقائق والثواني والساعات والعمر فيما ضيعناه، وعن أموالنا من أين اكتسبناها، وعن علمنا ماذا عملنا به، وأيضا من أجل النعم عباد الله نعمة الولد. يجب أن نربيه تربية شرعية إسلامية محفوفة بين القرآن والسنة، حتى إذا ما شب عرف قيمة الوقت، وعرف قيمة الوالدين، وعرف قيمة الجار، وعرف قيمة الأرحام، وعرف قيمة الرجال. أما لو أشبعنا بطنه وكسونا جسده وما علمنا عقله ونفسه كبر وصار شاردا متمردا، لا يسمع كلام الكبير ولا يرحم الصغير ولا يعرف قيمة الوالدين ولا يعرف قيمة المال ولا يعرف قيمة الوقت. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما من ضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، وهم الولد. وقد بين صلى الله عليه وسلم بكلام غض طري كأنه قاله البارحة موجها أولياء الأمور في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم جاء بالتفاصيل. فأنت راعي ستسأل عن هذه الرعية: أحفظت أم ضيعت؟ وإنني لأعجب كل العجب عندما يرقى مولود لرجل يعطاه الله سبحانه وتعالى مولودا وفرح به، فكان ضمن الحاجيات التي تشترى اللهايا أو البزازة، مش بزازة الحليب، لا، حتى إذا ما صرف الطفل ألقمه هنيئا ليسكته. بدأنا اللهو منها هنا صحيا أن يصرخ الطفل، وبالطبع أن الأم والأب يشتركان في إسكاته وإطعامه، هذا بالطبع. فلا تغيروا خلق الله ولا تخترعوا، وإن اخترعوا فلا تقلدوا. دعوا الطفل يصرخ شيئا فشيئا، فإن في الصراخ عافية له إلا لو كان فاق عن المقدور يعرض إلى القبيل. ربما عنده مرض، عنده وجع، عنده شيء لم يكتشفه الأب ولا الأم فيعالج. ثم إذا ما كبر شيئا فشيئا وتربى على هذه بدأ ينطق ويفهم، أيضا يصرخ. نعطي له التليفون يسكت، فعلمناه وأدمجناه النظر إلى هذه الأفلام التي تعبر عن ضياع الوقت. نعلمه أن الوقت رخيص عندنا، لئن أتينا إليه بلعبة يحصرها أو يفكها ويركبها يتعلم شيئا ما. أما التليفون يدمنه الطفل من الصغر، فهذا يبعث إشعاعات على أعين الطفل، وهذه العينان رخيصتان ضعيفتان، كما أن قدماه وعضلاته ضعيفتان، كل شيء عنده ضعيف. إذا كان هذا يؤثر على عين كبير فما بالك بالطفل الصغير. فليت شعري هذا يفهم جيدا، فرحماكم على أطفالكم وعلى صحتهم، علموهم حفظوهم القرآن من الصغر بدل النظر إلى هذه الملهيات. ثم إذا ما كبر ورأى عالم السوشيال ميديا، عالم التواصل الاجتماعي، وبدأ يدخل في البرامج، فبدأ يسمع ويرى ما تستحي منه العين، فيهدف النظر إلى هذا فيتعلم، حتى يصير الواحد منا لا يأمن الأخ أخته، لأنها تنظر وهو ينظر، وهذه نفس البشرية. فكونوا فقناء عباد الله، لا تعبوا التليفونات الحديثة هذه إلى الأطفال، تمنعوهم تماما، وليت نمنعها حتى النساء إن استطعنا، فليكن تليفوني تليفونا عليا. أيها الأحباب الكرام، إذا ما ارتقى بالنظر ونظر إلى برامج أخرى ورآها صار يهوي، هذا يهوي موسيقى، وهذا يهوي موتوسيكل، وهذا يهوي سيارات دفع رباعي التي أندت جبيننا دما لعرق مما حدث من شباب الخمس رحمهم الله، ذهبوا بلا عودة وتركوا نساء، وتركوا أطفال يتامى، وتركوا أمهات وآباء وضعوا أيديهم على خدهم لسوء ما ربوا. وكم لهم هؤلاء الشباب أمنيات ولكنها نسفها الموت. إن حوادث الكوارث تنسف جبال الأمل ومواعد الزمان تهدم جدران الأجل. معاذ الزمان تهدم جدران الأجل. جلبت هذه الحوادث أحزان إلى هذه البلدة، جرحها ما زال يدمي، وأكبادنا ما زالت مسرة على التعرض للخطر. فما سبب هذا عباد الله؟ سببه أكيد عدم الإيمان بالأرزاق، رغم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ أن بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، والإيمان بالأرزاق. أو هو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، يعرف قيمة الصحة والعافية. والفراغ يعرف قيمته المسؤول الذي عنده فراغ ولكن ما عنده طاقة يستثمرها لنفع البلاد والعباد، محبوس. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فلو كانوا يقولون الوقت من الذهب، فأقول الذهب من الوقت، فلولا الوقت ما كان الذهب، فلو عدلناها لكان أصح من قولنا الوقت من الذهب. فالذهب من الوقت يا شباب الأمة ويا رجالها، وإن الذين عرفوا الوقت دقوا ناقوسا للمجتمع، وما زال يرن على آذان الأزياء العقلاء المنتبهين لقيمة الوقت. سيدنا إدريس النبي كان طفلا صغيرا، وكان محبوبا لدى أطفال الحي، وهكذا دائما الرشيد يكون، حتى الطفل في المدرسة كلما كان ذكيا كلما كان محبوبا لدى زملائه، فكانوا يحبونه، فاجتمعوا ونادوا إليه في بيته أن أخرج لنلعب. قال لهم: ما خلقنا للعب. لو طفل صغير أو شاب يافع خرج من الخلق بهذه الكلمة لنجح في حياته. ما خلقنا للعلم؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى يتحول عملك إلى عبادة لابد أن يكون العمل موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، وإن كان في جنس واحد. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده الحسن والحسين وفاطمة زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. قام سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه يبحث عن عمل يطعمهم مسؤوليته، ما قال اعمل مع نحات في الاصنام ياخذ اموال، ولكن يبحث عن عمل. قالوا له: هناك امرأة في الصحراء تكري الناس، يعني بتأذي الناس. ذهب إليها عصرا، قالت له: ما عندي أموال، ما فيش مهية فلوس. قال لها: أنا أريد أن أطعم أسرة. قال: إذا تمر في تمر ما فيش فلوس. وافق سيدنا علي. ما عمل به؟ قالت: هذا التراب أريده طينا، وتأتي بالماء من هذا البئر هناك. وسيدنا علي شاب جد قوي حرش مش مدلل. رباه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الشوشين فإن النعمة لا تدوم، إن صح القول. فكان خشنا جلدا قويا عفيا نشيطا ليس كالسوس. وافق على أن يأتي بكل دلو تمرة. فتح العجنة وبدأ يأتي بالدلو الماء من بداية النهار لا من آخره، حتى إذا أظهر الوقت، يعني جاء وقت العصر وقت الظهر، شقب العمل لشدة حرارة مكة. من بعد الفجر لقرب الظهر جاء بقشر دلو في واحد يساوي قشر تمرة. تخيل وهذا سجله التاريخ في سبل في سير أعلام النبلاء، كتاب اسمه سير أعلام النبلاء. يأتي بقشر تمرة من الصبح من بعد الفجر قبل الظهر بقشر تمرة، يعود وقد أتعبه العمل، والتعبان هو ماشي في الطريق يظهر فيه التعب وهو ماشي رغم شدته وقوته. يمر على الكعبة وقد أسند على ظهرها كفار قريش يعلمون تماما أنه جاء بما هي ضعيفة. قالوا: انظروا هذا ابن عم رسول الله متزوج من بنته فاطمة، جاء يوما من بعد الفجر إلى الظهر ماذا أخذ؟ سمع هذا تماما فأجاب بكلمات سطرها التاريخ. قال: لحم الصخر من على قمم الجبال وقال الناس أن في الأعمال عار، قلت لا، العار في سؤل الرجال، العار على أن لا تصبر على ما قدر الله عز وجل لك فتلجأ إلى الحرام، العار أن تعرض نفسك إلى الهلكة. والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيا شباب الأمة، العبرة ليست بالكثرة ولكن العبرة بالبركة، فإذا ما وضع الله عز وجل البركة في القليل منحك الرضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى بكثرة العرب، إنما الغنى من النفس. فكم من شباب عفيف يعمل حلالا ويكسب حلالا ويغذي أولاده حلالا هنيئا لا يقضي حوائجه، بنى بيته واستواجه وبنى بيته واستصلح أرضه وقضى حوائجه، وهو يرضي ربه، يستخرج زكاة ماله، يعتبر ويحج. هذه هي رسالته. فأفيقوا يا شباب، لا تنظروا بعيدا، فإن هذه حبائل الشيطان تجرهم إلى الضياع والهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا من الحوادث والكوادث، وقهم الفواحش ما ظهر منها وبطن وما بطن. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما على أوليائه حربا على أعدائه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في بلادنا وفي شتى بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في مصرنا وفي شتى أمصار المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. اللهم أمن روعاتنا واخسأ شيطاننا واجعلنا برحمتك في النذير الأعلى. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.